نعلم وين بقى وربنا يسعدنا بيك من دار موسك حسين لك انفع بلادي والموتى او غير كداية على قدرك وتنشى مالين النعيم المدرسة بلا تنينة المدرسة موتي وشاني المدرسة بلا تنينة المدرسة موتي وشاني أخرجت من هالبحيلة من بعد ما حرقت دمي المدرسة يا حميها ربي يا ما كلتيت يا قبط وضر يا ما كلتيت يا قبط وضر ودماغي فيها متبادل معليش لازم تتعلم او هي تغفر بعلمتك معليش لازم تتعلم او هي تغفر بعلمتك اقول تعرف تقرا جواب وتدير بنفسك ملاكك لو كنت تقعد في المجلس تشكر كثير بين اخوانك ويقولوا عمر نتعلم وبعدها تربي ولادك صحيح كلامك يا أختي ممنون كتير من دي ممنون صحيح كلامك يا أختي ممنون كتير من دي ممنون المدرسة أحسن وانبع واللي عايبها يكون مجنون يا ربي لا تكيا منك يا ربي تصلح أحوالنا يا ربي لا تكيا منا يا ربي تصلح أحوالنا واصلح لنا حال التعليم أو علي لنا خطر الأوصال. ليلي يا ليلي يا يا يا يا يا ليل ليلي لحد يحس الحد لصيح يا وين عايب لحد يحس الحد لصيح يا وين عايب حكرت بالبعد والقرب في بلادك في بالأحبايب يا لندر أزمان افسد يا ولا ما مصلوخ نبول من قال النساي بغوني يسو من الجنة كيف ما سكوني الصبح قداها قهوتي نشربها عشت فطوري هي الطاهرة والطيبة كان في دول ند الذهب في بوني أربع يديدي قصها مجربة عيا صبيانة عندها حتى دوني قصها بميزاني عيا صفيانة عندها دخناني العام الأول قصد وخشى الثاني إذا نقيب أخواتها ينادوني عن الدمين قوشي للجبالي مصروف يجيب حزامي وصابوني I'm